نبدأ إن شاء الله. العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا في الدرس السابق في صوت الآن. صوت واضح؟ صوت واضح؟ الآن الصوت واضح؟ جيد. نكمل تكلمنا سابقا في الدرس السابق في مسألة القتال ومسألة الإقامة بين المشركين، وأن القتال لا يكون المشركين ومصاحبتهم في دار واحدة تقتضي وجود وكذلك من جهة أخرى لابد من وجود القدرة والمكنة. وجود القدرة علقه الله تعالى بوجود دار الإسلام، في صوت يا أخوان؟ صوت واضح؟ صوت واضح؟ في صوت؟ نعم هنا. نعم هنا علتان لحكم قتال المشركين. العلة الأولى وهي أن مصاحبة المشركين والجلوس معهم تقتضي التأمل مع المشركين، أي بين المشركين وبين أظهرهم يترتب عليها مفاسد عظيمة من تسلط المشركين على المسلمين. لذا علق الله تعالى القتال بوجود دار الإسلام، ولم يأمر بالجهاد إلا بعد تحقق دار الإسلام، لأن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة، وجعل شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا من أصول الشريعة، أن الحكمة إذا كانت خفية أو نعم. الآن الصوت واضح؟ هل هناك صوت؟ نعم. أقول أن كل أحد ممكن أن يدعي، يمكنه أن يدعي أنه عنده القدرة على قتال المشركين، ولكن بمجرد هذه الدعوة لا يتحقق الوجوب. الوجوب لابد من وجود مظنة القدرة ومظنة هذه لقى الأمر بأرواح وأديان وذراري وأموال المسلمين. فإن أعظم الأنفس المعصومة وأعظم الأموال المعصومة وأعظم الأديان على الإطلاق هو دين الإسلام، لذا يجب التحرز، أشد التحرز. الصوت واضح الآن؟ الصوت معنا. ذكرت أن هذا ما نهى الله تعالى عنه المؤمنين عندما استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لأنه يترتب على القتال استضعاف المسلمين، لأن المسلمين مستضعفون أصلا في دار الكفر، المسلم مستضعف. فإذا استدعى مع وجود هذه الاستضعاف ووجود القدرة، قدرة الكفار على المسلمين، استدعى داع قوي لقتل المسلمين، وهذا الداعي ما هو؟ هو قتل أو قتال المشركين في دار الكفر بين أظهرهم، فإن هذا الأمر من أعظم الدواعي التي تسلط المشركين على المسلمين في دار الكفر. لذا علق الله تعالى القتال بمظنة القدرة وهي دار الإسلام، مظنة القدرة وهي دار الإسلام. فمن كان في دار الإسلام تحت حكم المسلمين من الأنصار والمهاجرين، هنا من اعتدى عليه يجب علينا الدفاع عنه. وإذا كان هناك ميثاق بيننا وبين المشركين ينقض هذا الميثاق. وأما من كان مقيما في دار الكفر ولم يهاجر، لا يكون هذا الميثاق منقوض بمجرد اعتدائهم على المسلم الذي يقيم بين أظهرهم، لا يكون هذا الميثاق منقوض بمجرد اعتدائهم على المسلم الذي يقيم في دار الكفر، ولكن يمكن أن ينقض المسلمون هذا العهد وهذا الميثاق بأن ينبذوا هذا الميثاق للكفار، يخبر الكفار بأن هذا العهد وهذا الميثاق منقوض بيننا وبينكم، فيخبرهم بهذا فيكونون سواء في العلم بأن هذا الميثاق منقوض. ويجوز كذلك للمسلمين ألا ينقضوا هذا الميثاق، يجوز للمسلمين ألا ينقضوا هذا الميثاق، هذا إذا كان المسلم اعتدي عليه في دار الكفر وكان للمسلمين دار إسلام يقيمون فيها. فمجرد اعتداء الكفار على مسلم يقيم في دار الكفر لا يكون هذا نقضا للميثاق. وأما إذا لم يكن هناك ميثاق وكانت هناك قدرة على قتال المشركين الذين يعتدون على المسلمين في دار الكفر، هنا الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، فهنا يحض الله تعالى ويحرض المسلمين على قتال المشركين الذين يعتدون على المسلمين، يحرضهم على القتال. لما؟ لأنهم في هذه الصورة ليس هناك ميثاق بيننا وبين المسلمين، بيننا وبين المشركين. أما في الصورة الأولى في آية الأنفال فإن هناك ميثاق بيننا وبين المشركين، لذا قال تعالى فعليكم النصر، ثم استثنى الله تعالى إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ومما يدل كذلك على هذا الأمر أن الكفار في مكة كانوا يؤذون المستضعفين من المسلمين، وما ذلك عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي عاهد المشركين في صلح الحديبية، النبي صالح المشركين وهو يعلم بأن المشركين يعذبون المسلمين، ومع ذلك أتم الصلح، فدل على أن تعذيب المشركين للمسلمين في هذه الحال إذا كان بيننا وبين المشركين صلح لا ينتقض بهذا الصلح، بل صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على إرجاع من يأتي إليه من المستضعفين المسلمين، مع علمه صلى الله عليه وسلم بأن المسلمين يؤذون من المشركين، كما في صحيح البخاري قال سهيل، وعلى أنه أي في هذا الصلح صلح حديبية سهيل ابن عمرو، وكان هو الذي صالح النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المشركين، قال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون، الآن استنكر المسلمون هذا الأمر، قالوا قال المسلمون سبحان الله، وقد جاء إلينا مسلم والمسلم يجب عليه أن نحميه وندافع عنه، فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقض الكتاب بعد، قال فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. علق الآن الصلح برد أبو جندل، برد أبو جندل إلى المشركين، مع أنه مقيد ومع أنه يعذب والقيد من العذاب ولا شك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقل الكتاب بعد. قال: فوالله، أي قال سهيل بن عمرو، فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفعل. قال: مكرز، بل قد أجزناه لك. ومكرز هذا من المشركين جاء مع سهيل. قال أبو جندل، يناشد أبو جندل رضي الله عنه المسلمين ألا يردوه إلى المشركين. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب بعذاب شديد، وجاء إلى المسلمين وجاء مسلما، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا جندل وأتم هذا الصلح مع علمه بأن المسلمين يعذبون. فأبو جندل عذب عذابا شديدا، وجاء والقيود في رجليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يراه، ومع ذلك وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصلح. فدل هذا الحديث على صحة هذا الصلح، وأن من أمن الكفار من نفسه أنه يجب عليه أن يحافظ على هذا العهد والأمان، إلا إذا نقضه بعضهم، أي نقضه بعض المشركين، فعليه حينها أن يدافع عن نفسه. أما أنه يبدأ الكفار بالغدر والخيانة بحجة أنهم كفار وأن دمهم ومالهم وعرضهم حلال، فهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة من حرمة القدر والخيانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة يرى أصحابه يعذبون ويؤذون، بل وبينهم، بل أمره الله بالصبر والعفو والصفح حتى أقام الله له الدولة وأذن له بقتالهم، كما قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أي من ينصر الله تعالى ينصره الله تعالى. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالله تعالى ينصر من ينصره. وصفة هؤلاء الذين ينصرهم الله تعالى أنهم إذا مكنوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف، وأعظم المعروف هو الإسلام والتوحيد، ونهوا عن المنكر، وأعظم المنكر هو الشرك والتنديد. وكان هذا الأمر مما التبس علي قديما، وكنت قديما لما لم نكن نعلم أو كنا نتأول أو نحسن الظن بالقاعدة وكنا نناصرها، كنت أقول أنه لا يجب المحافظة على العهد إذا كان الكفار يعتدون على المسلمين حتى لو كانوا في دار أخرى، لأن من شرط المحافظة على العهد هو عدم الاعتداء على المسلمين. هذا الشرط صحيح ولا شك، مغيد، وهذه العلة مركبة، أي عدم الاعتداء على المسلمين أين؟ من إذا كانوا تحت ولاية، وفي قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم بين المشركين. وكان الخطاب للمسلمين الذين في المدينة، أي أن المشركين إذا عاهدوكم ولم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحد فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فهذا الأصل مقيد بمن كان تحت دار الإسلام وتحت ولاية المسلمين. أما إذا كان المسلم في دار كفر وكان بيننا وبين هذه الدار ميثاق وعهد لا يجوز لنا نقض الميثاق بسبب اعتداء الكفار على المسلمين في بلاد الكفر، والدليل على ذلك كما ذكرنا الآية التي في سورة الأنفال والدليل على ذلك كذلك ما جاء في صلح الحديبية من أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع المسلمين الذين يهاجرون إليهم مكة، مع أنه يعلم أن الكفار يعذبونهم ويؤذونهم. وأخص من هذا أرجع النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل إلى كفار قريش، مع أنه مقيد وقد عذب عذابا شديدا، وأبرم النبي صلى الله عليه وسلم الصلح وهو يرى بعينه أبا جندل يرسف بقيوده أمامه. ولو كان الصلح باطلا لكان صلح الحديبية باطلا. فالأصل أنه يجب على المسلم أن يستنقذ إخوانه المسلمين من بين يدي الكفار إذا قدر على ذلك، كما قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ولكن هذا مشروط بأن لا يكون بيننا وبين هؤلاء الكفار صلح وعهد. أما إذا كان بيننا وبينهم عهد لا يجوز لنا نقضه. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وفي الآية إشارة إلى أن من أقام في دار الكفر واستنصرنا في الدين إنما يكون الاعتداء عليه الكفار عليه، أي الكفار اعتدوا عليه بسبب دينه، فعلينا نصرته في دينه أي من أجل دينه، إلا إذا كان هؤلاء القوم بيننا وبينهم ميثاق فيجب علينا المحافظة على هذا الميثاق، ولا يكون هذا الاعتداء من الكفار نقضا للميثاق حتى يعتدوا على المسلم المقيم في دار الإسلام أو من دخل في حلف المسلمين وميثاقهم. لذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم خذ اللقط يا أبا محمد. صوت واضح؟ زين، نكمل إن شاء الله. توقفنا عند بيان قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الآية، وذكرت أن في الآية إشارة إلى أن من أقام في دار الكفر واستنصرنا في الدين إنما يكون لاعتداء الكفار عليه، أي الكفار يعتدون عليه بسبب دينه فعلينا نصرته في دينه، إلا إذا كان هؤلاء القوم أي الكفار بيننا وبينهم ميثاق فيجب علينا هذا الميثاق، ولا يكون هذا الاعتداء من الكفار نقضا للميثاق حتى يعتدوا على المسلم المقيم في دار الإسلام أي الذي تحت ولاية الإمام المسلمين، أي يعلم بأن هذا المسلم داخل تحت ولاية المسلمين. أو من دخل في حلف المسلمين وميثاقهم، يعني بعض الكفار قد يدخل بحلف مع المسلمين كما دخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذا لما اعتدى بنو بكر عليه خزاعة، وكانت خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بنو بكر دخلوا في حلف المشركين، فاعتدى بنو بكر على خزاعة فكان هذا نقضا للعهد ونقضا للميثاق نقضا لصلح الحديبية. قال ابن القيم رحمه الله: فصل فيه أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك، أي اعتدوا على من كان في ذمة الإمام كالمسلمين أو اعتدوا على من كان في عهده، والذمة يدخل فيها المسلمين كما ذكرت، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ذمة المسلمين واحدة. من أهل الذمة؟ الذين يدخلون تحت حكم إمام المسلمين وهم كفار، كاليهود عندما دخلوا في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وعندما كذلك دخل المجوس في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل كذلك يهود اليمن في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، ونصارى نجران كذلك دخلوا في ذمة المسلمين. فهؤلاء أهل ذمة، من اعتدى عليهم ينتقض عهده، وكذلك من دخل في العهد أي لم يدخل في الذمة ولكنه مشرك، ولكن بينه وبين إمام المسلمين عهد، فهذا إذا اعتدي عليه كذلك في هذا نقض للعهد. لذا قال ابن القيم: فصل، وفيها أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك، ولم يبق بينهم وبينه عهد، فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء. أي لا يحتاج هنا إذا نقضوا أو اعتدوا على من كان في ذمة الإمام وجواره وعهده، لا يحتاج أن يخبرهم أنه يريد أن يقاتلهم، بل يجوز له أن يبيتهم حتى لو كانوا لا يعلمون. قال: ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء، وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة، فإذا تحققها، إذا علم يقينا أنهم نقضوا العهد والميثاق صاروا نابذين لعهده. فتدبر كلام ابن القيم في أن الاعتداء رحمه الله لأن الاعتداء يكون في من دخل في ذمة الإمام وجواره وعهده، أما من لم يدخل في ذمة الإمام حتى لو كان مسلما ولا في جواره وعهده فلو اعتدى عليه الكفار الذين بيننا وبينهم عهد لا يجوز لنا، ولا يكون هذا نقض للعهد حتى ننبذ إليهم على سواء. أما محاربتهم من غير أن ننبذ إليهم على سواء فهذا من الغدر المحرم. وأما قول عطية الله: بل ويعتقد بعضهم أن القرون الماضية من عهود المسلمين وطبقاتهم كلهم كفار إلى ما يقارب 3 و4 قرون المفضلة ما عدا استثناءات قليلة، فهذا لابد أن يأتي عليه ببرهان وإلا كان من أهل البهتان. فالله تعالى يقول للنصارى عندما قالوا بأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كما قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه دعوة، وهذه دعوة دعوة اليهود والنصارى من جزئين: الجزء الأول هو نفي أن يدخل أحد الجنة البتة، وإثبات أن اليهود والنصارى فقط هم الذين يدخلون الجنة. فهم مطالبون الآن بدليل على النفي ودليل على الإثبات. فكذلك نحن نطالب اليوم عطية الله أن يثبت لنا أن بعضنا، هو يتكلم الآن عن أبي مريم، علي أن يثبت أن أبا مريم ومن معه يعتقدون هذا الاعتقاد لا أن ينقل أمر عن أناس آخرين ثم ينسبه إلينا. فقوله بأننا نعتقد كفر القرون الماضية إلى القرن الثالث أو الرابع، نطالبه أن يأتي بنقل واحد على صحة هذه الدعوة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. وهذه دعوة ولا شك، دعوة عطية الله. قد تذهب بها دماء وأموال، يعني إذا ثبت أننا نكفر المسلمين أصبحنا خوارج، أي نكفرهم من غير نر. ويعتقد بعضهم أن القرون الماضية من عهود المسلمين وطبقاتهم كلهم كفار، أصبح ينقل عنا أننا نكفر المسلمين. والذي يكفر المسلمين هم الخوارج، أي يكفرونهم، يكفرون المسلمين بالكبائر. والخوارج ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتالهم. هذه الدعوة إذن يترتب عليها أموال ويترتب عليها دماء، فقد تتلف الأموال عند القتال وتذهب الأرواح وتزهق بسبب هذا القتال. فلا بد إذن عليه أن يثبت هذه الدعوة. فعطية الله يدعي أننا مارقة خوارج، وبنى حكمه على عدة دعاوى بقوله: فإنهم كفروا جميع المسلمين من أهل الأرض اليوم، ولم يذكر نقلا واحدا على صحة دعوة. وكذلك لم يذكر لنا ما هو سبب التكفير إذا ثبت أننا كفرنا جميع المسلمين، ولم يذكر لنا من هم هؤلاء الذين كفرناهم بأعيانهم. قسم من جهة التأصيل وقسم من جهة التنزيل. فالقسم الأول للتأصيل وهو حكم الخوارج وصفاتهم، خارجي ومتى لا يثبت، هذا الأمر لعلنا لا نختلف فيه مع عطية الله. ولكن الذي نختلف فيه، فقبل أن ينزل هذا الحكم علينا إن كان من أهل الإنصاف ومن أهل العدل، لابد أن يحقق مناط أفعالنا، لابد أن يعرف أفعالنا هل هي أفعال وأقوال تكفر المسلمين أي الذين يحققون الإسلام، أي الذين يجتنبون الشرك ويعبدون الله، أم تكفر المشركين. وهل نحن اليوم كفرنا جميع أهل الأرض كما يقول؟ فإنهم كفروا جميع المسلمين من أهل الأرض اليوم. ثم انتقل إلى مرحلة أخرى وقال: وعليه استحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم. فلو فرض صحة قوله أننا نكفر جميع المسلمين، فإنه لا يلزم من صحة هذا القول أننا سلم كان يكفر المشركين في مكة في حال استضعافه، ومع ذلك لم يستبح دماء أم وأموالهم وأعراضهم. وقد بينا هذه المسألة من قبل، والسبب في عدم الاستباحة ذكرنا سببين، السبب الأول أنه يقيم بينهم ويجلس معهم ويخالطهم، فهذا حكم الأمان، حكم الاستئمان. والسبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عنده القدرة على هذا الأمر، ونحن بفضل الله لا نكفر المسلمين إنما نكفر المشركين، ومع ذلك لا نستبيح منهم شيئا اليوم إلا بعد تحقق دار الإسلام، ونعاملهم بالحسنى كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فنحن اليوم ندفع بالتي هي أحسن لأننا مستضعفون، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فنحن نفعل هذا الأمر تأليفا لقلوبهم ودعوتهم للإسلام، ودفعا لشرهم لعدم قدرتنا على مواجهتهم وقتالهم لضعفنا، ولإقامتنا بنظرانيهم. فكيف ولا يصح عنا أي نقل أننا نكفر جميع المسلمين، وكل من كفرناه فعندنا ما يثبت عنه القول والفعل، وكذلك عندنا الأدلة الشرعية على أن هذا القول والفعل كفر أكبر مخرج من الملة. ولو فرض أننا أخطأنا بتكفير بعض الأعيان مع صحة الأصول، فالخطأ في هذه المسائل وارد مثلها مثل غيرها من مسائل تحقيق المناط. إذا كان الأصل صحيحا مجمعا عليه كالتكفير بالشرك وعبادة غير الله، فقد يخطئ المرء في تنزيل هذا الأصل على الواقع، يعني قد يظن مثلا أن المعين هذا وقع في الشرك فأشكل عليه هذا الفعل، أي أشكل عليه أن فعله شرك أكبر وظن أنه شرك أكبر فحكم عليه بأنه مشرك، كما حدث لعمر رضي الله عنه عندما ظن أن فعل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه من المظاهرة على المسلمين، فحكم بكفره، ثم أراد تنزيل حكم الكفر على حاطب، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. قد تكون كذلك الأصل مختلف فيه كحكم تارك الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها، فلا يقال لمن يعتقد كفر تارك الصلاة إذا كفره أنه خارجي، فكيف إذا كان التكفير بما أجمعت عليه الأمة أنه من الكفر الأكبر المخرج من الملة. وقرأت رسالة قيمة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، يذكر في هذه الرسالة مسائل التكفير ومتى يكون المكفر خارجيا ومتى يكون معذورا، ويذكر فيها كذلك أن المعظم لمشايخه أنهم لا يكفرون هذا ليس مانعا من كفرهم، يعني بعض الناس يعظم بعض الأحبار والرهبان، يعظم ابن باز مثلا، يعظم ابن عثيمين، يعظم الألباني مثلا، فإذا وقع هؤلاء المشايخ في الكفر الأكبر لا يكفرهم. لما؟ لأنهم مشايخ. والله تعالى حكم على من وقع في الشرك الأكبر حتى لو كان نبيا بالخسران المبين وبحبوط العمل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان الأنبياء والنبوة ليست مانعا من الوقوع في الشرك وحبوط العمل والخسران المبين، فمن باب أولى العلم وادعائه. فكل إنسان إنما يعظم من يتبعه فيستعظم تكفيره، ولو كان معظما لدين الله تعالى إذا ثبت عنده أنه وقع في الشرك الأكبر لما توقف في كفره، لما جعل تعظيمه لهذا الشيخ سبب ومانع من التكفير. قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: والسؤال الذي أجاب عنه هذا الرجل في رسالته يلزم المفتي ويجب عليه التفصيل في جوابه، ولا يجوز له إطلاق القول لأن الحكم يختلف باختلاف الحال، الأحكام تختلف باختلاف الأحوال. قال: وإطلاق القول بتكفير كل صالح كل صالح من صلحاء الأمة من غير تعيين يدخل فيه كل موصوف بهذه الصفة. يعني إذا قيل أنه يكفر كل صالح من صلحاء الأمة يدخل فيه كل صالح من هذه الأمة من حين مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. قال: وما أظن هذا يقع من العاقل يتصور ما يقول، مسلما كان أو كافرا، سنيا كان أو بدعيا. لأن الكافر لا يرى الحكم والإسلام إذ هي أحكام شرعية، لا يقول بها كفر الصلحاء أهل ملته ودينه. المسلم لا يمكن إذا كان يعتقد أن هذا العالم أو الشيخ أنه صالح وأنه على دينه وأنه على ملته لا يتصور أنه يكفره، سواء كان سنيا أو بدعيا. فمن يكفر مثلا من يعظم ابن باز أو ابن عثيمين أو الألباني لا يكفره، بل يستنكر تكفيره. فالرافضة مثلا لا يعظمون الصحابة، الرافضة لا يعظمون الصحابة ولا يرونهم من هذه الأمة، لذا يكفرونهم ولا يعدونهم من صلحاء هذه الأمة. بينما السنة يعتقدون أن الصحابة من صلحاء هذه الأمة وأنهم أقاموا هذا الدين، لذا لا يكفرونهم، بل يكفرون من كفر أكثر الصحابة. أهل السنة يكفرون الرافضة، لما؟ لأنهم يكفرون صلحاء هذه الأمة أي الصحابة رضوان الله عليهم. فلا يتصور كما يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، فلا يتصور أن يكفر صلحاء أهل ملته ودينه سواء كان سني أو بدعي، وكذلك السني والبدعي كل منهما يدعي موالاة صلحاء الأمة ويرى أنهم أم أسلافه وأئمته، وكل طائفة تدعي موالاة الصلحاء والبراءة من الفساق ونحوهم. ثم قال الشيخ عبد اللطيف: أما إذا كان قصد السائل من يكفر معين من هذه الأمة، إن كان يقصد أنه يكفر معين، فعليه أن يعبر بغير هذه العبارة المهمة، والمجيب عليه أن يستفصل، لأن ترك الاستفصال فيه إهام. قال: ولا شك أن تكفير بعض صلحاء الأمة ممكن الوقوع. كيف يقع هذا؟ يعني تكفير بعض صلحاء الأمة قد يقع كما كفر الرافض أكثر الصحابة، وكما كفر الخوارج بعض الصحابة كما قال الشيخ عبد اللطيف، بل قد وقع من الخوارج وغيرهم. من فيقال حينئذ: إذا كان المكفر لبعض صلحاء الأمة متأولا مخطئا وهو ممن يسوغ له التأويل، فهذا وأمثاله ممن رفع عنه الحرج والتأثيم لاجتهاده وبذله وسعه، كما في قصة حاطب بن أبي بلتع، فإن عمر رضي الله عنه وصفه بالنفاق واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، ف فقال رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر؟ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومع ذلك لم يعنف عمر على قوله لحاطب أنه قد نافق، وقد قال تعالى: ربنا لا تحيح، كان أصله صحيح هو التكفير بالنواقض. الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فإذا أنزل هذه النواقض خطأ على بعض الأعيان رفع عنه الحرج والتأثيم. واستدل الشيخ عبد اللطيف بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: وقد ثبت أن الرب تبارك وتعالى قال بعد نزول هذه الآية وقراءة المؤمنين لها: قد فعلت. ثم ذكر النوع الثاني أي المكفر لأحد من هذه الأمة وكان أصله صحيح تأصيله موافق لتأصيل أهل السنة والجماعة. قال: وأما إن كان المكفر لأحد من هذه الأمة يستند في تكفيره إلى نص وسنة نبيه وقد رأى كفرا بواحا كالشرك بالله وعبادة ما سواه والاستهزاء به تعالى وبآياته ورسله تكذيبهم أو كراهة ما أنزل الله به من الهدى ودين الحق أو جحش صفات الله ونعوت جلاله ونحو ذلك، فالمكفر بهذا وأمثاله مصيب مأجور. في صوت واضح؟ في صوت؟ صوت واضح؟ نعم. نكمل التعليق على كلام الشيخ. عبد اللطيف آل الشيخ ذكر أولا حال السني أي الذي وافق أصول أهل السنة والجماعة في التكفير طاه عنه، فهذا قد رفع عنه الحرج والتأثيم وهو مغفور له. وأما إذا كان المكفر إذا كان عنده دليل أي كفر بعض الأعيان وكان عنده دليل من الكتاب والسنة ورأى كفرا بواحا كالشرك بالله وعبادة ما سواه والاستهزاء به تعالى أو بآياته أو رسله أو تكفير لله ورسوله، فهذا لا ينكر عليه، هذا النوع لا ينكر عليه. لأنه كفر بما ثبت بالكتاب والسنة أو من جهة الثبوت أي من جهة ثبوت الحال. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة فمن لم يكن من أهل عبادة الله تعالى حلاله مؤمنا بما جاء جاءت به رسله بما جاءت به رسله مجتنبا كل طاغوت يدعو إلى خلاف ما جاءت به الرسل فهو ممن حقت عليه الضلالة وليس ممن هدى الله للإيمان به وبما جاءت به الرسل عنه. قال والتكفير بترك هذه الأصول وعدم الإيمان وغالب ما في القرآن إنما هو في إثبات ربوبيته تعالى وصفات كماله ونعوت جلاله ووجوب عبادته وحده لا شريك له وما أعد لأوليائه الذين أجابوا رسله في الدار الآخرة وما أعد لأعدائه الذين كفروا به وبرسله واتخذوا من دونه الآلهة. ثم ذكر نوع آخر وهو حال المشركين الذين يكفرون صلحاء هذه الأمة ويكفرون أهل السنة والجماعة. قال وقد يصدر التكفير لصلحاء الأمة من أعداء الله ورسوله أي أعداء الله تعالى من أهل الشرك والإلحاد كما قال أهل الإشراك به والإلحاد في أسمائه. فهؤلاء يكفرون المؤمنين نعم خذ اللقطة يا أبا محمد خذ تفضل.